فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يرخص للدعاة ولطلبة العلم أن يخرجوا في التلفاز للضرورة؟ التلفاز نقل ما هو تصوير يعني يثبت ويبقى، إنما هو نقل مثل نقل الصلاة من المسجد الحرام ونقل الصلاة من المسجد النبوي ونقل الحج يعني أن الحجاج في عرفة وفي المشاعر، هذا نقل الحي يسمونه النقل الحي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظك الله تسأل عن موضوع واحد، وهي أن خروج فضيلتكم في التلفاز يحتج به الكثير بأنكم ترون جواز التصوير. أنا أجبت عن هذا قريبا، أقول هذا ما هو تصوير، هذا نقل حي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يرخص للدعاة ولطلبة العلم أن يخرجوا في التلفاز للضرورة؟ التلفاز نقل ما هو تصوير يعني يثبت ويبقى، إنما هو نقل مثل نقل الصلاة من المسجد الحرام ونقل الصلاة من المسجد النبوي ونقل الحج يعني أن الحجاج في عرفة وفي المشاعر، هذا نقل الحي يسمونه النقل الحي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظك الله تسأل عن موضوع واحد، وهي أن خروج فضيلتكم في التلفاز يحتج به الكثير بأنكم ترون جواز التصوير. أنا أجبت عن هذا قريبا، أقول هذا ما هو تصوير، هذا نقل حي. نعم. رحمكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يجلب التلفاز إلى بيته لسماع الأخبار المباحة ولأولاده لمشاهدة أفلام الكرتون والبرامج المباحة أيضا؟ والله ما في خير، التلفزيون ما في خير، السلامة منه أحسن، ولكن الناس يقدرون ما فيه من الفوائد وهي قليلة، أكثرهم يريدون أنهم يشوفون كل ما يعرض، يتفرجون على كل ما يأتي في هذه الساحة، وهو فتح باب شر بلا شك، فالسلامة منه أسلم لأهل البيوت وأبعد عن الخطأ، والشر يجر بعضه بعضا، يكون في الأول سهل ثم يجر بعضه بعضا حتى يصبح خطيرا. نعم. تفسير هذه الفتنة بأنها التلفاز، ما رأيكم؟ الله أعلم، ليس ببعيد، يعني هذه الفتن التي الآن يعني التلفاز وغير التلفاز، يعني القنوات الفضائية التي يدخل بواسطتها أنواع الشرور في العالم إلى بيوت الناس، يعني الأوساخ والقاذورات التي في أنحاء العالم كلها تصل إلى الناس في بيوتهم إذا فتحوا يعني هذه القنوات، ومن المعلوم أن يعني هذه القنوات لا تصل إلى كل بيت، وكذلك التلفاز لا يصل إلى كل بيت. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا، لكن إذا كان مقصود به الغالب، نعم الغالب هو كذلك بالنسبة للتلفاز. نعم. ولا أدري يعني هل هو الغالب يعني ولا يبعد أن يكون الغالب الذي هو استعمال هذه الفضائيات. نعم. يقول في قريتنا ليس هناك ذاك التقدم والتطور كما في البلدان الأخرى، لكن في هذه السنوات المتأخرة بدأ الناس يفكرون في التلفزيون والدش، فقام بعض المشايخ وطلبة العلم لمكافحة هذه الفتنة بأنهم اتفقوا على أن من ينصب دش ويكون هو أول من يأتي به إلى القرية سيدعون عليه بعد الجمعة، وأعلن الخطيب هذا القرار بعد الصلاة، وصورة ذلك أنهم بعد صلاة الجمعة يقوم الخطيب ويدعو والناس يؤمنون على هذا الذي ابتدأ بإدخال الدش للقرية،

أو ليخلقوا شعيرا. أي نعم، فممكن أن تشتري راديو وتستمع منه الأخبار والحمد لله. ما حكم الإسلام في من يقتني التلفزيون في بيته؟ وما الفرق بين أن يشاهد الرجل المرأة الأجنبية سواء على الطبيعة أو على شاشة التلفزيون؟ وأيضا ما الفرق بين أن تشاهد المرأة الرجل الأجنبي سواء على الطبيعة أو على الشاشة؟ وقبل أيام ضربت الصواعق في حزم العدين الكثير من هذه الأجهزة الهدامة. نعم، التلفزيون آلة فساد، وهكذا الفيديوهات ولو لم يكن فيها إلا الصور. وفي الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، وإن قال قائل إنها ليست بصورة فنقول له: فللعجائز، العجائز أفهم منك يا فقيه. نعم، تل العجائز يقول له ما هي صورة وما هي، فتقول له عجوز هذه صورة، وتل الأطفال فسيقولون هذه صورة فلان. الله المستعان، الله المستعان. وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مسلما إلا سواه، ولا صورة إلا ضمتها. رواه مسلم في صحيحه. هكذا أيضا النظر، يقول الله سبحانه وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان بينهما النظر. وذكر بقية الحديث: فالنظر إلى النسوة في التلفزيون محرم، والنظر إلى الرجل، النسوة تنظر إلى الرجل في التلفزيون محرم. دعمت آلات اللهو والطرف التي فيها، ودعمت الأفكار المسمومة التي تذكر فيها. والله المستعان. المهم يا إخواننا، الأمر يحتاج إلى التزام بالكتاب والسنة وإلى سيطرة على النفس. والله المستعان. ما حكم الشرع في التلفزيون؟ هل حلال أم حرام؟ وما حكم الشرع في الصور التي تظهر على شاشة التلفزيون؟ التلفزيون بهذه الحالة التي هي موجودة في بين المسلمين لا ينبغي أن يرتاد عالم في تحريم من آلات له وطرف. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مع قوم من أمتي يستحلوا النساء والحريم والخمر والمعاد. امرأة تنظر إلى الرجل والرجل ينظر إلى المرأة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الجنة مدرك ذلك لا محالة، العينان جنهما النظر، والأذنان جنهما الاستماع، واليد جنها البطش، والرجل جنها المشي، والقلب له ويتمناه ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذه بعض الأمور التي يكفي أحدها في تحريم التلفزيون. التلفزيون الصور، وقد تقدم ما ورد في الصور، وصورة ما ينبغي أن تنكر أنها تسمى صورة، فهم يقولون: تلكم صورة فلان وتلكم صورة فلان، وقياسها على المرأة قياس مع الفارق، فإن المرأة تزول بزوال صاحبها وتلكم لا تزول بزوال صاحبها، وهكذا على الجالس في الماء يقولون: ما هي إلا مثل الجالس في الماء على تراب الله. أيضا كذلك هذا قياس مع الفارق، فإن ذلك يزول بزواله وذلك لا، ولا تلفزيون لا يزول بزواله. وأما قول من قال إنه ينتشر فيه خير كثير، فماذا ينتشر فيه؟ يجب أن نكون منصفين. الذي ينتشر فيه هو ما يخدم سياسات الحكام. يا أخواننا اعضلوا، يأتون بالعالم صاحب اللحية الكبيرة من أجل أن يسد أفواه المتدينين فقط، وإلا فآلات له والطرف والفساد المنتشر فيه. ونحن ما قمنا بالواجب في المساجد،